الصوتية 18 من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، والأولى في المجلد الثاني الأخير. أثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. مطبوعات المجمع. أحكام أهل الذمة. تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، من 691 هجرياً إلى 751 هجرياً. تحقيق محمد عزير شمس. تخريج نبيل بن نصار السندي. المجلد الثاني. ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض. فصل. هل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم؟ وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم؟ والخلاف في ذلك، وحجة كل قول. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الأنفال 73. وقال: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. في النساء 33. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر للمسلم، وأنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون: يرث اليهودي اليهودي، والنصراني النصراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وكان عقيل ورث أبا طالب دون علي وجعفر، لأنه كان على دينه مقيما بمكة، فورث رباعه بمكة وباعها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وقال عمر في عمة الأشعث بن قيس لما ماتت: يرثها أهل دينها ويتوارثون، وإن اختلفت ديارهم فيرث الحربي المستأمن والذمي ويرثانه. قال أحمد في رواية الأثرم: في من دخل إلينا بأمان فقتل، إنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته. وفي المسند وغيره أن عمرو بن أمية الضمري كان مع أهل بئر معونة، فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلى المدينة، فوجد في طريقه رجلين من الحي الذين قتلوهم، وكان معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمان، فلم يعلم به عمرو فقتلهما، فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم شرطة، ولا ريب أنه بعث بديتهما إلى أهلهما. وهذا اختيار الشيخين أبي محمد وأبي البركات، واحتج من نصر هذا القول بالعمومات المقتضية لتوريث الملة الواحدة بعضهم من بعض من غير تخصيص. قالوا: ومفهوم قوله لا يتوارث أهل ملتين يقتضي توارث أهل الملة وإن اختلفت ديارهم، ولأن مقتضى التوريث قائم وهو القرابة، فيعمل عمله ما لم يمنع منه مانع. وقال القاضي وأصحابه: لا يرث حربي ذميا ولا ذمي حربيا، لأن الموالاة بينهما منقطعة وهي سبب التوارث، فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل الذمة. وقال أبو حنيفة: المستأمن لا يرثه الذمي لاختلاف دارهما، ويرث أهل الحرب بعضهم بعضا سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت، وهذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ملك ويرى بعضهم قتل بعض، لم يتوارثوا، لأنهم لا موالاة بينهم، فجعل اتفاق الدار واختلافها ضابط التوارث وعدمه، وهذا أصل لهم في اختلاف الدار انفردوا به. قال في المغني: ولا نعلم لهذا حجة من كتاب ولا سنة، مع مخالفته لعموم السنن المقتضي للتوريث، ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة العبرة به، فإن المسلمين يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت الدار بهم، وكذلك الكفار، ولا يرث المسلم كافرا ولا كافر مسلما لاختلاف الدين وإن اتحدت داراهما، يعني اختلاف الدار ملغا في الشرع واختلاف الدين هو المعتبر. فصل. توارث أهل ملتين. 163 فصل: توارث أهل ملتين. فإن اختلفت ديانهم فقد اختلف العلماء هل يتوارثون أم لا. فقال الخلال في الجامع: باب قوله لا يتوارث أهل ملتين. أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قال: أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرث مسلم كافرا فإنما عمرو بن شعيب فقط يرويه لا يتوارث أهل ملتين. قال: واحتج قوم في الملتين قالوا: وإن كانوا أهل كتاب وهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم، فلم يورثوا بعضهم من بعض. قال الميموني: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورث بعضهم من بعض. ثم ذكر عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي النصراني. قال: لا يرثهما ملتان مختلفتان. ثم ذكر من مسائل الحسن بن ثواب قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع: هل يرث المسلم الكافر؟ قال: لا يتوارث أهل ملتين. أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد الله: واليهودي يرث النصراني؟ فرخص في ذلك. قال أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين. فحكى الميموني عن أبي عبد الله واحتجاجه أنه قال بتوريثهم. قال: وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنه عن أبي عبد الله. والحسن بن ثواب قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين. وأما حرب فقد قال: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين. قال: لا يرث المسلم الكافر. وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السمع. وحكى حرب أنه يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الذي اختاره الخلال هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأهل الظاهر. واختار أبو بكر عبد العزيز الرواية الأخرى، وأن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضا، وهو الذي نصره القاضي واختاره في تعليقه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو قول كثير من أهل العلم، وقول أهل المدينة مالك وأصحابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولأنهم لا يتناصرون ولا يتعاقلون، ولا يوالي بعضهم بعضا. قال الشيخ في المغني: ولم يسمع عن أحمد تصريح بذكر أقسام الملل. قال القاضي: الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية، ودين من عداهم، لأن من عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم، وهذا قول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والثوري والليث وشريط والحكم ومغيرة الضبي وابن أبي ليل والحسن بن صالح ووكيع. قال الشيخ: ويحتمل كلام أحمد أن الكفر ملل كثيرة، فتكون المجوسية ملة، وعباد الأوثان ملة، وعباد الشمس ملة، فلا يرث بعضهم بعضا. روي ذلك عن علي، وبه قال الزهري وربيعة وبعض فقهاء المدينة وأهل البصرة وإسحاق. قال الشيخ في المغني: وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شيئا، ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين. والكفار والعمومات في التوريث مخصوصة، فيخص منها محل النزاع بالخبر والقياس، ولأن مخالفين قطعوا التوريث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاة، فمع اختلاف الملة أول. وقول من خص الملة بعدم الكتاب غير صحيح، فإن هذا وصف عدمي لا يقتضي حكما ولا جمعا، ثم لا بد لهذا الضابط من دليل يدل على اعتباره، ثم قد افترق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها. وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم، يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا، فكانوا مللا كاليهود والنصار، وقد روي ذلك عن علي. فإن إسماعيل بن أبي خالد روى عن الشعبي عن علي أنه جعل الكفر مللا مختلفة، ولم يعرف له من الصحابة مخالف، فكان إجماعا. واحتج القاضي على ذلك بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأثبت لكل شريعة دينا. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، واتبع ملة إبراهيم، فلو كان من خالف دين النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملة واحدة لم يخص إبراهيم بملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام. هذا يقتضي أن هناك مللا غير ملة الإسلام، ولأن أحكامهم مختلفة، بدليل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم ولا تنكح نساؤهم ولا كتاب لهم، واليهود والنصارى بخلاف ذلك، ولأنهم مختلفون في النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار. فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها. قال الإمام أحمد: ثنى سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعقوب هذا ليس بالقوي. وقال الترمذي: حدثنا حميد بن مسعدة، ثنى حسين بن نمير عن ابن أبي ليل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين. قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليل، وفيه ضعف. وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد، ثنى علي بن حرب، ثنى الحسن بن محمد، ثنى عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث أهل ملة ملة. وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنى بحر بن نصر، ثنى ابن وهب، أخبرني يونس قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وذكر القاضي في التعليق حديثين لا أعرف حالهما. أحدهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم. قال: رواه أبو بكر في أدب القضاء بإسناده. الثاني قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارث أهل ملتين. وهذا السياق إن صح فهو ظاهر جدا وصريح في المسألة، وأظنه جمع الحديثين في سياق واحد، والله أعلم. قال: الذين جعلوا الكفر ملة واحدة. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. البقرة 120. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الكافرون من 1 إلى 6. فجعل لهم دينا واحدا كما جعل لليهود والنصارى ملة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس حيز، وأنا وأصحابي حيز، والله تعالى قسم خلقه إلى كفار ومؤمنين، فهؤلاء سعداء وهؤلاء شقياء، والكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان: الأولى تكذيب الرسول في خبره، والثانية عدم الانقياد لأمره. كما أن الإيمان يرجع إلى أصلين، الأولى طاعة الرسول فيما أمر، والثانية تصديقه بما أخبر. قال الآخرون: اشتراكهم في الكفر العام لا يوجب تساويهم في ملله، فإنهم كلهم يشتركون في الجحيم على اختلاف مراتبهم في الكفر. وقوله تعالى: حتى تتبع ملتهم البقرة 120، لا يدل على أن ملة اليهود هي ملة النصارى، بل إضافة الملة إلى جميعهم لا يقتضي اشتراكهم في عين الملة. وكذلك قوله: لكم دينكم ولي دين الكافرون 6، لا يقتضي اشتراكهم في دين واحد بحيث يدين هؤلاء بعين ما يدين به هؤلاء، بل المعنى لكل منكم دينه وملته. والله سبحانه يذكر الحق والهدى والإسلام ويجعله واحدا، ويذكر الباطل والضلال والكفر ويجعله متعددا. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأنعام 153. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذا البقرة 257. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. المؤمنون 52 إلى 53. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأنعام 153. فصل: لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف. 165. فصل: لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف. وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه لا يرثه، ولكن تنازعوا في مسألة، وهي أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قسم تركته، فيسلم بين الموت وقسم التركة. وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه يرثه، نقلها عنه الأثرم وابن منصور وبكر بن محمد عن أبيه، وهي اختيار الخرقي، وبها قال الحسن وجابر بن زيد، ونقل أبو طالب عنه لا يرث، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال الخلال في الجامع: باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. أخبرني حرب قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم، قال: دع هذه المسألة لا أقول فيها شيئا. أخبرني محمد بن علي حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد الله: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم يورث من ذلك الميراث. أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم قال: مذهب أبي عبد الله أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث. حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: إن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قال: يقسم له ما لم يقسم الميراث. أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه: الرجل يسلم على ميراث هل يرث؟ قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه، وقال سعيد بن المسيب: يورث المواريث. أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد الله: من أسلم على ميراث؟ قال: مسألة مشتبهة، من يحتج فيها يقول: الكفن من جميع المال، ثم الوصية، ثم الميراث، ويحتج فيها بقول من قال: الحامل للمتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال. هذه حجة لمن ورثه، يحتج بعد الموت بهذه الأشياء، يقول: أليس إنما وجبت الوصية والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم. قال الخلال: ومذهب أبي عبد الله في مسألة عبد الملك أيضا أنه يرث إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم، لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي أحتج بها من الكفن والوصية وغير ذلك. أخبرني عبد الله بن محمد، حدثنا بكر بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله، وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله الميراث، قال: فإذا أعتق العبد على ميراث لم يقسم له. ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، فمات النصارى ولهم أبناء النصارى، ثم أسلم بعد ذلك الأبناء والضياع بيد النصارى، ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارى؟ قال أبو عبد الله: نعم، يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم. فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص أحمد، ولم أجد عنه نصا أنه لا يرث غير توقفه في رواية حرب، فكأنهم جعلوا توقفه على روايتين، وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها. وقد فصل فقال: الزوجة لا ترث قولا واحدا، والخلاف في غيرها، ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه. قال المورثون: قال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، ثنى موسى بن داود، ثنى محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء وتأوله على عمومه وذهب إليه، وهذا قسم أدركه الإسلام فيقسم على حكمه. وقال أبو عبد الله بن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن رمح، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، ثنى شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي قال: كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له، وهذا قد أسلم على ميراث قبل أن يقسم فيكون له. قالوا: وهذا اتفاق من الصحابة. فذكر النجاد أن يزيد بن قتادة ماتت أمه، فأسلم بعض أولادها، فرفع ذلك إلى عثمان، فسأل عن ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يرثون ما لم يقسم. وذكر ابن اللبان عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني أن يزيد بن قتادة العنزي حدث أن إنسانا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام، فورثته أختي وكانت على دينه. قال: ثم إن أبي أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فتوفي، فلبثت سنة وكان ترك نخلا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان. فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا. وروى ابن اللبان أيضا عن ابن سيرين عن ابن مسعود له ميراثه. فإن قيل فقد روي عن علي أنه لم يورث من أسلم وأعتق على ميراث، قلنا فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال: إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث فإنه يرث، وإذا اختلفت الرواية عنه فإما أن تتعارض وتتساقط، وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى لأنه يوافق قول غيره من الصحابة. فإن قيل يحتمل أن يكون قوله من أسلم على ميراث قبل أن يقسم معناه من أسلم عند حضرة الموت لموروثه قبل أن يموت ويقسم ميراثه. قيل هذا فاسد من وجوه: أحدها أن سياق الآثار التي ذكرناها صريح في أن إسلامه كان بعد الموت لا قبله. الثاني أنه علق الاستحقاق بالقسمة فقال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ولم يقل قبل أن يموت الموروث، ولا يصلح أن يكون معا قبل أن يقسم هو معا قبل أن يموت موروثه، والتأويل إذا خرج إلى هذا الحد فحش جدا. الثالث أنه ليس في هذا كبير فائدة أن يقال من أسلم قبل موت موروثه ورثه، فهذا أمر لا يخفى على أحد حتى يحتاج إلى بيان، ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموت ويكون في حكمه قبله كما قلتم في من حفر بئرا وما ثم وقع فيها إنسان، فإن الضمان متعلق بتركته كما لو وجد الوقوع في حال حياته، فالحفر سبب الضمان وجد في حال الحياة، والوقوع شرط في الضمان وجد بعد الموت، والنسب سبب الإرث وجد قبل الموت، والإسلام شرط في استحقاقه وجد بعد الموت، فلا فرق بينهما. ولأن لعدم القسمة تأثيرا في الاستحقاق بدليل أن الكفار إذا ظهروا على أموال المسلمين ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحق به وبعد القسمة لا حق له فيه، يبين هذا أن المال قبل القسمة لا تتعين حقوق الورثة فيه حتى تستقر الوصية، إن كانت إما بقبول أو رد فتتعين بالقسمة. وأيضا فقد قال المنازعون لنا إنما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لوارث له ينتقل إرثا، فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلى بيت المال استحق جزءا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال، كذلك هاهنا. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم الذي عجز عنه كثير ممن بعدهم، فإنهم أجروا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت، فإن التركة لم يقع عليها استيلاء الورثة وحوزهم وتصرفهم، فكأنها في يد الميت حكما، فهي ما بين الموت والقسمة لها حالة وسط، فألحقت بما قبل الموت وكان أول استصحابا لحال بقائها. وأيضا فإن التركة قبل القسمة على ملك الميت، فلو زادت ونمت وفيت ديونه من الزيادة، ولو نصب مناجل وشبكة قبل الموت فوقع فيها صيد بعده وقبل القسمة كان على ملكه فتوفى منه ديونه وتنفذ منه وصايا. وأيضا فإن توريث المسلم قبل القسمة مما يرغب في الإسلام ويزيد فيه ويدعو إليه، فلو لم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة وكمالها، ألا يحرم ولد رجل ميراثه بمانع قد زال فعل المقتضي عمله، فإن النسب هو مقتضي للميراث ولكن عاقبه الشارع بالحرمان على كفره، فإذا أسلم لم يبق محلا للعقوبة بل صار بالثواب أولى منه بالعقاب. يوضحه أن زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلا، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والنازع عن الكفر كمن لم يكفر، فلا معنى لحرمانه وقد أكرمه الله بالإسلام، ومال موروثه لم يتعين بعد لغيره، بل هو في حكم الباقي على ملكه من وجه وفي حكم الزائل من وجه. يوضحه أن إذا أسلم قبل القسمة وقبل حيازة بيت المال التركة ساوى المسلمين في الإسلام وامتاز عنهم بقرابة الميت فكان أحق بماله. وهذه المسألة مما برز به الإمام أحمد ومن قال بقوله، وهي من محاسن الشريعة، وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره. قال المانعون من التوريث: التركة تنتقل بالموت إلى ملك الورثة ويستقر ملكهم عليها، فيجب ألا يزول ملكهم عنها بالإسلام كما لا يزول بحدوث وارث آخر، وهو أن يموت ويخلف أما وأختا فتتعلق الأم بولد آخر، فإنه لا يرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود. قالوا: ولأن من لم يكن وارثا عند الموت لم يصر وارثا بعده، لأن فيه صيرورته وارثا بعد موت مورثه، وهذا لا يعقل. قالوا: ولأنه لا يصير وارثا بعد القسمة فكذلك قبلها. قالوا: ولأنه لو عتق بعد الموت وقبل القسمة لم يرث كذلك هاهنا، ولا فرق بين الصورتين. قال المورثون: إنما حكمنا بالملك للموجودين من الورثة في الظاهر ملكا مراعا، كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث قد حفر بئرا ونصب سكينا، فإنا نحكم به في الظاهر، فلو وقع في البئر إنسان بعد ذلك فإنه يرجع عليهم بالأرش. وتبينا أن ذلك الحكم لم يكن صحيحا كذلك هاهنا، ويفارق هذا إذا حدث له وارث بعد ذلك، لأن سبب الإرث لم يكن موجودا حال الموت، والسبب هاهنا موجود وهو النسب، فجاز أن يرث بعد الموت والإسلام. يبين صحة هذا أنه لو حفر العبد بئرا في حياة السيد ومات السيد فوقع فيها إنسان بعد موته تعلق الضمان بتركته، ولو حفرها العبد بعد موت السيد ووقع فيها إنسان لم يتعلق بتركته، وإن كان العبد مضافا إليه في الحالين. وكان الفرق بينهما ما ذكرنا، ولأنهم قد قالوا: لو أعتق المسلم عبدا نصرانيا كان ميراثه مراعا، فإن أسلم قبل موته ورثه بالولاء، وإن مات قبل أن يسلم لم يرث. وهذا إلزام جيد، لأنهم جعلوا الميراث مراعا على ما يحدث بعد العتق. وأما إلزامهم في مسألة العبد إذا عتق بعد الموت وقبل القسمة فإلزام قوي جدا، وقد نص أحمد على أنه لا يرث، مفرقا بينهما وبين مسألة إسلام الكافر في جواب واحد، ولكن قد سوى بينهما في الميراث الحسن وأبو الشعثاء حكاه ابن المنذر عنهما. فالمسألتان من مسائل النزاع، وفيهما ثلاثة أقوال: أحدها عدم الميراث في المسألتين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك، والثاني ثبوت التوارث في المسألتين، وهو قول الحسن وجابر بن زيد، والثالث ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم دون العبد إذا عتق، وهو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه. وفرق أصحاب هذا القول بين المسألتين بأن الكافر أقوى سببا من العبد، لأن الكافر في حال كفره على صفة من يرث كافرا مثله ويعقل وينصر، والعبد ليس على صفة من يرث ولا يعقل ولا ينصر، فضعف في بابه. بهذا فرق القاضي وجمهور أصحابه. وفرق غيره بأن الكافر حر فمعه مقتضي الميراث، والكفر مانع، بخلاف العبد فإنه ليس معه مقتضي الميراث وليس بأهل، فبالعتق تجدد المقتضي وبالإسلام زال المانع. وفرق آخرون بأن الصحابة حكموا بتوريث الكافر يسلم دون العبد يعتق، ويكفي تفريقهم عن تكلف طلب الفرق. وفرق آخرون بأن الإسلام وجد من جهته فهو ممدوح عليه ومثاب عليه، والعتق وجد من غير جهته فلا منة له فيه ولا ثواب، وإنما هو لسيده، فجاز أن يستحق بما يمدح عليه عوضا يكون ترغيبا له في الإسلام. فإن قيل: فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث؟ قيل: قد ذكر أبو بكر في كتاب الطلاق هذه المسألة، فقال: إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم كان داخلا في الميراث في أحد القولين، والقول الآخر لا يرث، وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعا. قال القاضي: وظاهر كلام أحمد والخرقي أنها ترث، وهو الصحيح عندي، لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين، فإذا زال قبل القسمة لم يمنع الإرث كالنسب. ووجه قول أبي بكر أن إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة، وهي الاتفاق في الدين، وبالموت قد زال العقد، فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد، وليس كذلك النسب، لأنه يورث به على صفة، وبالموت لم يزل النسب، فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف سببا ثابتا، فلهذا ورث. يبين صحة هذا ما قلناه في المولى المناسب: إذا فسق سقطت ولايته، فإذا صار عدلا عادت ولايته، لأن النسب باق لم يزل ولو استفاد الولاية بالحكم، وفسق الحاكم سقطت ولايته، فإن صار عدلا في الثاني لم تعد ولايته، لأنها إنما استفادها بالعقد، والعقد قد بطل، فلم يؤثر وجود العدالة في الثاني. وأجاب آخرون بالجواب المركب، وهو: إن لم يكن بين الصورتين فرق في مسألة العبد والزوجة والكافر، فالصواب التسوية، وإن كان بينهما فرق بطل الإلزام، والله أعلم.